أن الحرب أولا مع أنفسنا والصلح أولا مع الله بحارب هذه النفوس هذه الشهوات هذه النفوس الأمارة بالسوء ونصطلح مع الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله ونعيد لأهل الدعوة قيمتهم واعتبارهم نعيد لرجال الهيئات قيمتهم واعتبارهم نعيد الأمر المعروف أن يعلمكم قيمته نعيد لكل أمر من أمور الدين من الحق والخير والفضيلة قيمتها واعتبارها ونكف عن كل المعاصي غيروا وانظروا ماذا سيقول والله لو غيرنا الله سبحانه وتعالى هذا الحال ولنكون هذا نصر عظيم جدا نفتخر به مدى الأزمان ونقول الحمد لله الذي جاءنا بهذه المشكلة تغير الله أحوالنا وغير حال العالم وجعلنا هداة المهتدين نفرح تصبح نعمة عظيمة جدا أما أن نقيم على حالنا تعلقنا بأسباب المادية وظل الأمور نظرات مادية ونسينا الله سبحانه وتعالى واستمر صاحب الغناء في غنائه صاحب المنكر في منكره محلات السياحة تسيح محلات التخفيف والتعري والفساد تشتغل مشاغل الخياطة شغالة هناك أيضا في فسادة وفي تعريها ولا من المنكر تارك الصلاة تارك لها ومستمر يريد يحول تصويرات غنى إلى تصويرات إسلامية برضو ممنوع ما غيرنا شيء يريد يتوب برضو ما يجب أن يفجع إذا بقينا كده العذاب قادم ونعوذ بالله ان ياخذنا الله لكن كل ما في الامر نقول ونسال الله ونتضرع اليه كما امر الله سبحانه وتعالى ان لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وان اذا وقعت العقوبه والفتنه فان يتوفانا غير مسلمين اي لن نسلم لن نجوز من هذا الواقع لن نسلم لكن نقول نتوب نلقى الله ونحن على توبه ونحن على ايمان ونحن قد اعذرنا الى الله واجبكم يا اخواني عظيم وكبير ولا يستهان به لا تقول ماذا افعل انت تكلم وهذا يخطب وهذا يعرف في مجالس الناس في اي مكان ذكرهم بالله ذكرهم بان المغونه التي نقصت لها مغونه الايمان والتقوى من السالب على الرز وعلى البضائع انه لا يسمع عشر لو امنا بالله سبحانه وتعالى كما ذكر ولو ان القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لكن لما عرضنا وعطينا لا بد أن يصيبنا النقص نقص في الوظائف في العملة من الأرزاق هذا بذنوبنا نعلم الناس في كل مجلس نذكرهم الآن ما في أحد اللي يتكلم في القضية الصغار والكبار نذكرهم ونعظهم ونعظ أنفسنا أولا ونقول كلمة الحق الكلمة التي سيحاسبنا الله عليها يجب أن نقولها لماذا لا نقولها وهي خير لنا وخير للأمة وخير والله لكل من يسمعها لماذا نقولها ونحن نعلم إن شاء الله أننا لا نقولها نريد أجرا ولا نقولها نريد دنيا من الناس ولا نقولها نريد منهم أي شيء ماذا نريد منهم نريد شيء أعوذ بالله كل نريد شيء لا نتكلم لكن لا نقول إلا خالصا لوجه الله ونصيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى ليتذكر من تذكر ولا يعتاب من التعب فإن أبوا إلا معذرة إلى الله نقول نحن أعذرنا أمام الله سبحانه وتعالى فهل ترون أنفسكم معذرين أمام الله كل منا يسأل نفسه والله إذا كان أحد معذرا أمام الله جزاه الله خيرا أما أنا فأقول أنا واحد منكم لا حق لنا أن لا ننام هذه الأيام أن لا ننام وأن لا نهلأ بأكل ولا شرب ليس والله لأننا نخاف من الموت أو لأن هؤلاء ينتصرون لا والله لكن لأننا يسألون الله عن العلم الذي لم نشر وعن الدليل الذي لم نبلغه وعن الحق الذي لم نصرح به ولم نقل إلا بعضه وربما لم نقل شيئا منه لماذا؟ لو تحرك العلماء والقضاة والمسؤولون كل بحسب مسؤوليته وكلمونا جميعا من فم واحد بالتضرع والتوبة والإنابة والاستغفار وأن هذا هو سبب البلاء كما ذكر الله في القرآن هذا ذكر الله في القرآن بينوا للناس والله يتغير الحال ونعذر إلى الله تعالى أما هكذا فمثلا يعني ما هي مجرد مهاترات صحفية يا رب يكسب هؤلاء ويكسب هؤلاء وليس مجرد حرب أيضا بلادية سيطلق هؤلاء ويطلق هؤلاء هذه ما تفهم والله المستعان يعني أقول لكم بالنسبة يعني للمعركة يعني لعل إن شاء الله يأتي وقت وأفصل لكم المهم ما هي قضية مؤقتة ولا هي نهايتها قريبة كما سيظن ولكن لا أتوقع أنا ضربة قريبة يعني والله أعلم لكن أرجح لما يكون في ضربة قريبة لا من هذا ولا من هذا وإنما سيكون الحصار والإنهاك يعني هذا يعزز موقعه وهذا يعزز مواقعه. البعثيون يحكمون قبضتهم على الكويت والغربيون يحكمون قبضتهم على المنطقة الرقعة بأكملها. وبعدين سوف يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج من عنده من هذه الأمة. لن ينبع الأمل ولن ينبع الفرج إلا لهذا الشباب الطيب المؤمن إن اتقى الله وعرف واجبه في هذا الأحداث وبدأ بالمرحلة الأولى المرحلة الأساسية الأولى التي ذكرناها في اليوم الأسبوع الماضي ثم انتقل للمرحلة الثانية ثم الثالثة حتى لو ما يكون بعد 100 سنة 200 سنة الله أعلم. لكن المهم لابد من يوم ما يتواجه فيه المؤمنون مع هؤلاء الكافرين. لابد عشان نظن الظروف الآلية الآن نحن نحتاج الموضوع الأول والقاعدة الأولى فقط لأن عليها يبنى كل شيء وتجاوزها إلى أي شيء آخر خطأ وغلط ولا يصح أن يطر بأي حال من الأحوال. ومن أراد الأدلة فلدينا التفصيل بالنسبة للذين سألوا عن الأدلة. نعم هذه مشكلة والله المستعان. مشكلة أخرى خطيرة جدا وحقيقة إنه لا يمكن أن يعني لا يجب لنا أن نسكت عنها وهي الاستدلال بأدلة غير صحيحة ولا تؤدي إلى المطلوب. هذا نقوله دفاعا عن ديننا بغض النظر عن رأينا في أي حدث من الأحداث لكن دفاعا عن ديننا ولأن يفترى على الله بحديث موضوع عبد الله بن أريقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعان به واتخذه دليلا إلى المدينة. هذا من باب استئجار الكافر. هذا اسمه استئجار الكافر والتجار الكافر ما فيها شوفوا يا أخوان البيع والشراء مع الكفار جائز ولا لا؟ جائز هذا متفق عليه. الشركة مع الكفار تجوز؟ لا على القول الصحيح لا تجوز لأن الشركة مشاعر مشتركة. أنت كافر لو واحد شارك الكافر هو وياك مشاعرهم واحدة رأيهم واحد تأمنياتهم واحدة فلا يجوز الشركة. الاستئجار هذا سواء كان استئجار عين او استئجار يعني منفعة معينة هذا جائز لانه ليس كالشركة واقرب الى ايش؟ الى البيع. الاجارة هي اقرب الى البيع لكنها بيع مؤقت. طيب استئجار الكافر ما حد قال له حرام فلا يصح ان يستشهد به على مسألة ليس لا يدل ذلك عليها. هذا شيء. الامر الاخر كما ارسال ايضا كثير من الاخوة من مسألة معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة. أهل المدينة سكان المدينة الأصليون هم اليهود من جهة والأرض الخضراء من جهة نعرف هذا طبعا الجديد. من الجديد؟ من الطارق على المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجر جاءوا ودخلوا المدينة. إذا كأنه بنظرة للمدينة إيش؟ كأنهم محتلون اليهود والمنافقون. ماذا قالوا؟ أكرمناهم وآويناهم كم كلبك يأكلك. هذا قال عبد الله بن هذا مثلنا والله إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نحن آويناهم وجبناهم والآن يفرضون نفسهم علينا. انظروا يعني الشاهد أهل المدينة الأصليون هم اليهود والأوس الخضر المهاجرون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم طارئون على المدينة كأنهم ذو احتلوها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المعاهدة ومن ضمنها كتب أن الأمر في المدينة كله الأمر الذي فيها مرجعه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مهم جدا يعني شرع الله هو الحاكم على الجميع. وإذا دهن المدينة عدو فإن الدفاع كما نسميه نحن الآن يكون من الجميع. يعني معقول يتصدى المهاجرون والأنصار للعدو واليهود بعدين الآمنين وهم من أهل البلد وهم مواطنون في الأمة ما معقول. هذه القضية فهي مسألة تختلف تماما. وهذا شيء آخر ونوجد أيضا فيه هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في أي معركة من معاركه؟ أبدا. وذلك ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء أن الأمر يرجع إلى الضرورة. أين هذه الضرورة؟ الأمر يرجع إلى الضرورة والضرورة لها أحكام ولها تفصيل. ما هو هذا موضوعنا؟ بس موضوعنا نحن كناحية علمية بحتة نقول لم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك في أي حرب الحروب. بل في صحيح مسلم أن أحد جاء فقال أسلم قال لا فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. هذا حديث صحيح. أما ما نسب إليه أنه ذكره الشافعي رحمه الله أو سعيد المنصور وغيره أنه استعان بعض يهود خيبر، فهذا غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح ولم يستعن به، وإنما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يهود خيبر، يعني استخدمهم في الأرض جعلهم رقيب. أما استعان بهم يعني حارب بهم لا، وأسهم لهم لا. هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من الكفار؟ أولا لا. الحديث الصحيح في صحيح النسائي وغيره بسند صحيح لا شك في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من يعلى بن أمية، ويعلى بن أمية صحابي جليل مسلم مؤمن الحمد لله، لكن ورد في روايات موجودة في السنن وفي المسلم وغيره في بعض الكتب أنه استعار من صفوان بن أمية وهو مسلم. صح إذا كان لو صحت رواية صفوان كان نقول، لكن الصحيح هو أنه استعار من يعلى وليس من صفوان. هذا أولا. ثانيا نقول على فرض صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الجزيرة العربية، يحكم هو قائد الأمة ولي الأمة وجيش 12,000، ولذلك قالوا لم نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم آخر قال الله في القرآن، فقالوا جيش على أمره. الجيش المسلم يمكن يستعير من تاجر أو يأخذ من تاجر من تجار الكفار دروع ممنوع هذا في شيء؟ ما في مشكلة، هذا لو صحت وعلى ما صحت، لكن نقول فرضا الدولة المسلمة تشتري من أحد الكفار ما في شيء، تستعير ما في شيء، لكن هل هذا من باب من النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالكفار وحاربوا معه على كفار آخرين؟ لا. نقول هذا براءة للذمة، لأنه ما يجوز مهما كانت الظروف والضغط النفسي علينا وكذا أن نبرر لأنفسنا بدليل غير صحيح. ما يصح أن نستدل به في وقت الضرورة هو الضرورة، مثلا الليتة لا تأكلها، ما في دليل يدل أن الليتة تأكلها حلال، لكن في حال الضرورة تأكل الليتة ما تأكلها بين العلماء. إذا متى تكون الضرورة وهل هي ضرورة وهل هذا شيء آخر، موضوع آخر. لكن هل نستدل بدليل ضعيف أو موضوع أو غير صحيح لا يكفي الاستدلال، يعني وسيلة في الاستدلال غير صحيحة نستدل بها على شيء وهو غير حق؟ لا. أيوة قلنا هذا الحديث الأسبوع الماضي، حديث فتصالحون الروم وتقاتلون معهم عدو من ورائهم فتسلمون وتغلبون ثم ينقضون، يعني نعم. هل هذا فيه دليل؟ هذا إخبار عن حالنا عن واقع، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر سيقع، أنتم ستفعلون. هل هذا دليل أنه حق؟ أنتم ستفعلونه، هو لا يفعل على دلة الشرعية، لكن نعم نحن سنفعله. وفي النهاية سيكون الحرب والنقض بين ينقض الروم العهد سيكون بتا. على كل حال العلماء ذكروا أنه إذا كنا في عهد مع عدو وكنا نأمن غائلتهم وأمكننا بشرط أن يمكننا أن نغلب كلا منهما على حدة، في هذه الحالة يجوز، يعني حالات ما أضغط بالتفاصيل، لكن مثلا كيف أن نغلب كلا منهم على حدة؟ يعني مثلا يجينا الحارب الفرق دون الروم دون الروم صلح، الروم أيضا يكرهون صلح، لما كانت الحارب معه يقول أنتم من التعالي من الغرب وحين يجي من الشرق، لكن نحن نضمن إيه؟ أنهم نستطيع أن نغلب الفرس اللي حاربناهم وأن نغلب الروم، وأنهم لا يجتمعوا علينا الاثنين أيضا لغلبناهم. في هذه الحالة هذه أصبحت حاجة إيه؟ أعتبر في الجرائد اليوم هذه علمونا عبارات، هل هي استراتيجية ولا تكتيكية؟ هل التكتيك أو ما شاء الله؟ التكتيكية يعني عملية ما نبغى في صميم الأسس، إنما عملية والله يعني هؤلاء عدوين، هؤلاء عدوان أمامي. ممكن انا استعيد هذا ونتحرك انت من هنا وانا من هنا ونقضي على هذا العدو، لكن انا لو انفردت عنهما لو حارباني جميعا اغلبهما. هذا حال، هذه حاله ذكرها الفقهاء في حاله انه يمكن ان تستعين بكافر او يعين الكافر في القضاء على عدو اخر. المقصود اننا يعني حتى مهما كانت الضغوط ومهما كانت الضغوط يجب ان نتقي الله اذا قلنا قال الله او قال رسول الله او هذا من الدين او هذا يجوز وهذا لا يجوز. يكفي أن نقف عند كلام العلماء، فيكبر العلماء أنهم قالوا إيش؟ ضرورة. يعني الله أعلم بالضرورة والأحكام، أنا لا أتكلم في هذا العقل، لكن أقول بأي دليل آخر وإنه غير صحيح. إيه هذا ما عشان يخوفونا انه المطاعرة يحلوته، قالوا ان الكمامات الواقية لا يمكن استخدامها مع اللحية. ايه نعم صحيح، لكن هذا شرها اليهود، او هذا الكلام سأتكلم به مسؤول بالحاخامية اليهودية، المقر الديني لليهود في اسرائيل، وقال يجب ان تفتحوا معكم مخطات، لانه في حالة الاسلام قلاع سيكون يعني اسرائيل مع الاسف اقول بكل الم، اسرائيل سكانها ممكن يقال 5 ملايين يقال 4، ما جنون ممكن تجلب مليون جندي خلال 24 ساعة. الجيش جاهز والاحتياطي جاهز والكمامات جاهزة وكل شيء جاهز، امة تعيش الحرب، تعيش حالة حرب، مع ان الانتفاضة تؤرقها من الداخل، مع ان اقتصادها منهك منهار من الداخل، مع ان مجتمعها متفكك مكون من عدة جنسيات، مع مشاكل كثيرة مستعدة، في خلال 24 ساعة يكون فيها ما يقارب المليون جاهزين بأي حال. لذلك وجبت، ما لأن اليهود كرمها الله أورثهم الله الأرض، الله سبحانه وتعالى قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أمريكا صالحة واليهود صالحون أورثهم الله الأرض، لا والله، لكن اتخذوا أسباب، يتخذوا أسباب المادية وغيرهم المقابل لهم ترك الأسباب وترك أعظم الأسباب، فلذلك كان هذا حاله. فكل انسان في اسرائيل مدرب ومدلب وقابل للتدين، فالحاكمية هذه تقول له ايش؟ تقول انتم يا اهل الدين عندما ممكن تتدلبوا فلازم يكون عندك مقصات حتى تحط الكمامات. فعلى كل حال هذا من الارجاف الذي استغله المنافقون وبداوا يتكلموا، وانظروا بالله مثل هذا الارجاف اذا نشر في صحافه اسلاميه وتكلم الناس في هذه المجالس، وقد يقولون على طريق المزح، بعض الناس يقولون هذا المزح يعني استهتار وانتم اهل اللحى، نعوذ بالله استهزاء بالدين الى هذا الحد. هذا اقول مثل هذا يدلكم على اننا فعلا مشكلتنا هي مع الله وليست مع الغرب ولا مع الشرق، نسال الله العفو والعافيه. ماذا يقدر اخي كيف نصف بين كلامك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي الا على خير، يعني قصدك لا تجتمع هذه الامه على ضلاله؟ الحمد لله، ولذلك ما اجتمعت، لذلك لم تجتمع، يعني الحمد لله الامه لا تجتمع على ضلاله، هذا حق، ولا يمكن ان تجتمع عليه في اي وقت من الاوقات، ولذلك ما شاء الله احنا مقربين، يعني كل واحد منا له راي. يقول الاخ انه يعني لماذا لا نذكر، يعني اختصار السؤال نذكر اسماء حزب البعث ونكتف بيتهم الذين يعيشون منهم في المنطقه، لعل ياتي فرصه لذلك ان شاء الله. انا الاسماء عموما ما احب ان اذكرها لاسباب، يعني قد تؤدي، يعني اولا الاشخاص طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.